إيه ما ما ما بين ما بين تعارض. الرسول يقول إن كان الشوم ها؟ نعم نعم الخير في نواصي الخير، لكن الرسول ذكر من خير لثلاثة رجل أيضا، هي على رجل على رجل وزر، هذا هو. فالإنسان الذي يجعلها في سبيل الله ففي نواصي الخير، واللي يجعلها للفخر والخيلاء فهي وزر عليه.